لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب صفة الصلاة. قال: باب صفة الصلاة، أي يعني ما جاء من الأحاديث والأدلة في هذه الأحاديث على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب 53 حديثا، ذكر في هذا الباب 53 حديثا، وذلك ليجمع يعني كل ما تعلق بالصلاة من يعني بيان صفتها. وبدأ رحمه الله تعالى ببداية عظيمة جدا، وهي حديث المسيء صلاته، وهو الصحابي رضي الله عنه خلاد ابن رافع. هذا الحديث الشهير الذي في الحقيقة هو عمدة في المسائل المتعلقة بحكم الوضوء والصلاة عند الفقهاء، فهذا الحديث روي بطرق كثيرة جدا، وطرق الحديث وتعددها كان يعني له أثر عظيم في يعني بيان يعني الأحكام، وكذلك كثرة الاختلاف، إذ أن بعض أهل العلم ربما خفيت عليه بعض طرق الحديث فيقول بقول يخالفه به غيره الذي عنده طريق آخر للحديث فيه مثلا زيادة لما يقول. ولذلك هذا الحديث هو عمدة يعني الكلام في أحكام الصلاة والوضوء. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري. هذا الحديث كما ذكرنا له طرق كثيرة، وهو طويل يعني في بعض هذه الطرق. وهنا الحافظ رحمه الله ذكر الحديث مجتزأ، يعني أخذ منه الجزء المتعلق بالصلاة وترك الجزء المتعلق بالوضوء، وقد ساقه في أبواب الوضوء قبل ذلك. وهذا الحديث هو عبارة عن حكاية أو حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من المسلمين. هذا الرجل هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، وكان حديث عهد بالإسلام، ولم يكن يعرف كثيرا من أحكام يعني الإسلام، إذ أنه يجهل أكثر أحكام الصلاة. فكان يعني بحكم حداثة عهده بالإسلام لا يعرف كثيرا من الأحكام، ولذلك جعل يخطئ في صلاته، وربما يخطئ كذلك في طهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء وعلمه الصلاة. وذلك أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع نفر من أصحابه، فدخل الرجل وجعل يصلي صلاة فيها خلل كبير لذلك سمي الحديث شهم يعني أو اشتهر الحديث بين الفقهاء بحديث المسيء صلاتهم. يعني تجد الفقهاء كثيرا ما يستدلوا اختصارا يقولون لحديث المسيء لحديث المسيء يقصدون يعني المسيء صلاته ويقصدون هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل أحكام الوضوء وأحكام الصلاة الواجبة الواجبة. ولذلك هذا الحديث عمدة كما يقول الصنعاني رحمة الله عليه وغيره من العلماء قال أعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه على وجوب كل ما ذكر فيه اللي ذكر في الحديث ده هي واجبات الوضوء وواجبات الصلاة. قال وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه. يعني الفقهاء يختلفون يوم بعضهم يرد على بعض فحجة من يقول بأن واجبات الصلاة هذه الأمور يقول هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في مقام التعليم في مقام التعليم وهذا يدل على أن هذه الأشياء هي الواجبة. والذي يعني مثلا يقول هذه الأشياء ليست أو هذه الأشياء واجبة مما لم يرد في الحديث يرد عليه الفقهاء الآخرون يقولون لا لم يرد هذا في حديث المسيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء جمع الواجبات كلها جمع الواجبات كلها فدل على أن ما كان خارجا عن ما أمر به فليس بواجب فليس بواجب. فهنا ننتبه إلى ذلك من خلال هذا الحديث برواياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. الإصباغ الوضوء هو الإتمام سبق الكلام عليه في باب الوضوء. ثم استقبل القبلة وهذا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهو من صفة الصلاة أن يقف المسلم مستقبلا القبلة. فكبر فكبر يعني إذا استقبلت القبلة افتتح الصلاة بالتكبير. وجاء في بعض الروايات فقل الله أكبر وهذا يعني عندما يختلف الفقهاء يأتي أحدهم ويقول لا جاء في بعض الروايات التصريح بذلك. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن دل على أن قراءة القرآن واجبة في الصلاة. وأيضا الفقهاء يختلفون هل مجرد القرآن أو يعني جنس القرآن يعني يجزي جنس القرآن عموما أم شيئا بعينه يعني الفاتحة مثلا هذا هيأتي عليه كلام إن شاء الله لما نيجي في محله. لكن في جملة أن الفاتحة لازمة أن الفاتحة لازمة وحتمية لأنه هيجي معنا في الروايات قال ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بأم الكتاب نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة. إذن القراءة ركن في الصلاة والفاتحة خصوصا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع هذا ركن حتى تطمئن راكعا هذا ركن آخر هو الاطمئنان. وهيأتي معنا أيضا في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن قائما أقرأها عليكم. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم قال حتى تطمئن قائمة. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائمة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. يبقى الاطمئنان عند الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. إذن فمن أخل بهذا الركن أخل بالصلاة. يعني أن بعض الناس إذا صلى يقوم سمع الله لمن حمده وقبل ما يطمئن قائما وتعود العظام إلى مكانها ينزل تاني يسجد هذا قد أخل بالصلاة وترك ركنا من أركان الصلاة. قال ثم ارفع نكمل الروايات. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. العلماء في الرواية دي صرفوا ويحمده ويثني عليه إلى الفاتحة، لأن الفاتحة في حديث فيها حمدني عبدي أثنى علي عبدي، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. أيضا حملوا هذا على أنه إذا كان لا يعرف قراءة الفاتحة فإنه ينتقل إلى أي شيء من القرآن، وإذا لم يكن يعرف شيئا من القرآن انتقل إلى التكبير والتحميد والتهليل، وهذا من يسر الشريعة، ولا سيما في التعامل مع المسلم الجديد، المسلم الجديد، المسلمين الجدد، فهذا فقه. يعني نقول له قوم صلي، يقول ما بعرفش أقرأ الفاتحة، نقول له قوم صلي، قول تسبيحات وأذكار كده، مهم قوم صلي الصلاة المفروضة دلوقتي عليك الآن. نعم. قال ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت، ثم بما شئت. هنيجي تاني للرواية دي ما نخلص الحديث اللي معنا. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، هذه ركنين هم، ثم اسجد، هذا السجود ركن، حتى تطمئن ساجدة، تقعد قاعدة مطمئنة، هذا ركن، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، نعم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني لا تنقر كنقر الديك، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث يعني هو عمدة كما ذكرنا في يعني أحكام الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كرر ذلك في صلاتك، لأن هذه سورة ركعة، فكررها بحسب الصلاة، إن كانت الصلاة ركعتين فكرر مرتين، إن كانت ثلاثة فكرر ثلاث مرات، وهكذا. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، هذا دل على وجوب الإطمئنان. وقال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. قال وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال الصنعاني هذه عوض عن القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه، هذه عوض عن القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه. قال ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، وهذا استدل به من قال بلزوم الفاتحة، وهو الصحيح بلزوم الفاتحة. ولابن حبان ثم بما شئت، ثم بما شئت يعني بعد أم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت، ثم بما شئت، دليل على جواز أي قدر من القرآن من غير تحديد، يعني هذا في دليل على جواز قراءة ولو آية واحدة، بل ولو جزء من آية، إن كانت خصوصا آية طويلة مثلا كآية الدين أو نحوها، ولو جزء من آية فإنه يجزئه، لأنه قال بما تيسر، بما شاء الله، بما شئت. يعني وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة فائدة حديثية كده صح الكلام، يعني هذا الحديث من أقوى الأدلة على جواز الرواية بالمعنى. هذا الحديث من الأدلة على جواز الرواية بالمعنى، لأن في الحقيقة هي حديث واحد، ليست حوادث متكررة، هي واحد صحابي واحد اللي هو خلاد بن رافع، خلاد بن رافع. فهذه الحادثة مروية بطرق مختلفة بألفاظ فيها اختلاف على ما استوعب السامع والراوي عن من روى عنه، فرواها بما يتقارب مع المعاني بعضهم، وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى، مع طبعا الضوابط التي وضعها العلماء في ذلك. ثم قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، أي حنى ظهره، حنى ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني كل عظم يعود إلى مكانه. يعني الإنسان هو قائم بيبقى كل عظم على هيئة معينة، لما يركع يجي يرجع يرجع جسمه زي مكانه هو قائم، مش زي ما بعض الناس يقوم يعمل مثلا الركوع سمع الله لمن حمده، الله ربنا ولك الحمد، وهكذا. هذا قد أخل بالصلاة وترك ركنا من أركانها. قال: فإذا سجد، يحكي يعني أبو حميد، قال: فإذا سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه غير مفترش، يعني ولا قابضهما، غير مفترش يعني مش عاملهم كرسي، يعني مش يعني الذراع مش قاعد على الأرض، مش مفترش على الأرض الذراع، لا ده رافع إيده كده، يعني كفه بس يلي في الأرض وإيده فوق، مش مفترش على الأرض افتراش السماع وكده. قال: ولا قابضهما، ولا قابضهما يعني إيه؟ يعني عامل كده، لا مش عامل كده، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم باسط كفيه يرفع، يعني يجافي يعني بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني العلماء منهم من قال أن المرأة يجوز لها أن تفعل الصفة التي يعني نبه إليها العلماء في تركها، قالوا هذا في حق الرجال، وأما المرأة فالأحسن في حقها أن تجافي بين جنبيها، آسف أن تضم يديها إلى جنبيها، يعني المرأة قالوا أنها تضم إيديها أحسن وتجمع إليها، يعني الذراعين واليدين تجمعهم إلى جسدها، لأن هذا أستر للمرأة، لأن هذا أستر للمرأة بخلاف الرجل يجافي بين جنبيه. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني أصابع رجليه مستقبل بها القبلة، مستقبل بها القبلة، طبعا مع تنبيه على أن الإنسان في حال عدم القدرة على ذلك يسقط عنه ذلك، بعض الناس مرضى مثلا ما يستطيع أنه يجلس الجلسة دي، خلاص يسقط عنه ذلك. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، طبعا مع التنبيه على أن هذه الهيئة مستحبة، هذه الهيئة مستحبة، وإلا لو جلس الإنسان على أي هيئة أجزاؤه، لأن الركن هو الجلوس، الركن هو الجلوس، مع اجتناب الهيئات المنهية عنها في الجلوس كالإقعاء ونحوه. قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، اللي هي بتسمى بالتورك. نعم. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، اللي هي بتسمى الافتراش. هذه هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم، حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما. لكن الأفضل لها في الركوع إنما تعملش كده، وفي السجود نفس الكلام، إنما تضم إليها يعني نفسها، فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها. وتسدل رجلها يعني تلم رجلها الاثنين كده، بحيث أنها تبقى مستورة أكبر قدر، بخلاف الرجل. الرجل لما يقعد هينصب رجليه ونحو ذلك، لا هي ما تنصبش رجليها، إنما هي تلم رجليها ما استطعت تحت جسمها كله. نعم. والتربع والسدل في حقها أفضل، سدل رجليها ده أو لو ربعت حتى رجليها في حقها أفضل، لأن ده أستر للمرأة. نعم. لأنه أستر لها. قال قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين يعني أصحاب الإمام رحمه الله تعالى، الإمام أحمد يعني. قال وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، قال إلى آخره، رواه مسلم. قال وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل، أي كان يقول هذا الدعاء في صلاة الليل. هذا الحديث ويعني ثلاثة أحاديث بعده كلها تتكلم عن دعاء الاستفتاح، يعني من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد تكبيره صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء الاستفتاح، فكان له سكتة هنا قبل أن يقرأ الفاتحة ويتعوذ ويقرأ الفاتحة، كان يدعو بما يسمى بدعاء الاستفتاح. وقد تنوعت صيغ دعاء الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها هذه الصيغة التي رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هنا الحافظ ما ذكرهوش كله لكن تمامه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين. قال إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، وتمامه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء الجميل كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير، وهو الذي يسمى بدعاء الاستفتاح. طبعا تنوع هذه الطرق والصيغ دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يباين يعني في ذلك، يعني بمعنى إيه مرة يقول دعاء ده ممكن يبقى قصير ويقول مرة دعاء طويل، وممكن مرة يقول دعاء واثنين في الاستفتاح، وممكن يقول دعاء واحد قصير وهكذا. ولذلك في الرواية الأخرى أيضا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، سكت هنيهة قبل أن يقرأ. هنيهة يعني زمن يسير، هذه السكتة فيها هذا الدعاء. قال فسألته، قال فسألته، هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء سرا، بدليل ان ابو هريره بيقول سمعت لقيته سكت، فقلت له السكته دي انت بتقول فيها ايه؟ قال فسالته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث متفق عليه. فأيضا هذا الحديث يدل على جواز الاستفتاح بهذا الذكر، وأن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لأنه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كل عمل لله سبحانه وتعالى وحده. وأما الحديث الآخر فيدل أيضا على استحباب دعاء الاستفتاح، ومكان هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة، وإن صفة الاستفتاح الإصرار به أنها تكون سرا، إلا إن كان هناك حاجة إلى الجهر به ليعلمه من خلفه من المصلين، إلا إن كان في حاجة لذلك. إنسان مثلا راح يصلي في مكان يظن أن الناس السنة دي غائبة عنه، ممكن يجهر بهذا الدعاء، يجهر حيث أن يسمعوه المصلين اللي وراه عشان يتعلموا هذا الدعاء. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أسف عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وهو موقوف، يعني موقوف على عمر، يعني هذا من كلام عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول هذا الدعاء أيضا في الاستفتاح. هنا ربما يقول قائل يعني عمر رضي الله عنه يقول دعاء من نفسه ويترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا لو أنه كان من كلام عمر رضي الله عنه فإن عمر رضي الله عنه ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن عمر ممن يؤخذ عنه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني وعن الخلفاء الراشدين، أو أن عمر رضي الله عنه وهذا مظنون بعمر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما لما ذكره فهم الراوي أنه من كلام عمر والله أعلم. فهذا أيضا الحديث فيه صيغة أخرى من صيغ الاستفتاح. قال ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة يعني أهل السنن، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا أيضا من الأدعية التي تقال، من الأدعية التي تقال بعد التكبير، وهو من أدعية الاستفتاح. إذن فهذه الأحاديث المتقدمة كلها تروي لنا صيغا متعددة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث أيضا أورده الإمام رحمة الله عليه لأجل أن يبين لنا أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يحمل في جملته بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. طيب، يستفتح الصلاة بالتكبير، تكبير ركن، والقراءة بالحمد لله رب العالمين دليل على لزوم الفاتحة، كذلك أيضا فيه دليل على أن البسملة لم يكن يجهر بها، لم يكن يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من باب الإنصاف أن هناك بعض الأخبار أو بعض الأحاديث وردت بأنه جهر بالبسملة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن أكثر حاله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثر حاله وغالب صلاته صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة. وأخذ منه أيضا بعض أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية في فواتح السور عموما. قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. قالت رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه يعني يوم يجعل رأسه تنظر إلى جسده مثلا، أو يصوبه يوم يرفع يبقى رأسه كده رفعها كده، إنما يجعل رأسه في محل نظر سجوده، في محل نظر سجوده صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن بين ذلك، يعني ما بين الشخوص والتصويب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وسبق الكلام عن ذلك. وكان يقول في كل ركعتين التحية، تحية يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني التشهد، كان يقوله في كل ركعتين، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ذا في جلوسه في سائر الصلاة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان يعني الجلسة التي يعني يجلس فيها الرجل على أعقابه، يجلس على أعقابه، فكان ينهى عن هذه الجلسة، وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني أن يحط الذراعين على الأرض افتراش السبع. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا فيه دليل على اشتراط التسليم، هو من أركان الصلاة التسليم، والخلاف في التسليمة أو التسليمتين، والأرجح أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن أن يفترش المصلي ذراعيه بأن يضعهما على الأرض. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. قال علي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. هذا دليل على استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند كذلك الرفع من الركوع، وكذلك أيضا بالأدلة الأخرى وعند القيام من التشهد، وعند القيام من التشهد الأول. أي نعم. قال وإذا رفع رأسه من الركوع، أي رفع يديه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، حتى يحاذي بهما منكبيه. هذه هي الهيئة. بعض الروايات شحمة أذنيه أو يحاذي منكبيه، أما أنه يعمل كذا مثلا لا، ليس هذا هو الهدي. بعض الناس يقوم يعمل كذا مثلا، إنما السنة أن يرفع يديه هكذا أو هكذا. نعم. ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه أو شحمة أذنيه كما بعض الروايات هكذا. وهذه الهيئة أو تلك كلاهما يعني هيئة تدل على الخشوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. هذه هيئة الإنسان المستسلم، هذه هيئة الإنسان المستسلم، يرفع يديه مستسلم لله تعالى. وليس معنى هذا أيضا أن يغالي بعض الناس، فنجد بعض الناس يقول يعمل كدس كذا مثلا، هذا ليس فيه انكسار، هذه هيئة ليست فيها هيئة انكسار. أما الإنسان يعتدل ويكون بهذه الهيئة في نوع من الخشوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على جواز نظر المأموم إلى الإمام، طبعا إن كان هذا لحاجة، إن ابن عمر رضي الله عنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعمل كذا، معناه أنه هو بيصلي وراء جعل ينظر إليه، وإن كان يحتمل أيضا أنه رآه يصلي نافلة فجعل ينظر إليه ويفعل ذلك. قال والظاهر أنها سنة في إمام يقتدى ويتأسى به لعلمه وتطبيقه السنة، يعني يؤخذ هذا من يظن به ذلك وليس أي إمام. ومشروعية رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو المنكبين، ومشروعية رفع اليدين إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. أين يبقى هذا الحديث بالروايتين أو الثلاث روايات دي فيه بيان وضع اليدين عند التكبير وعند القراءة، عند التكبير وعند القراءة. أين ثم قال وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال أخرجه ابن خزيمة. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، والشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال إسناده ضعيف، لكن هناك من صححه كذلك، هناك من صححه كذلك. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. والعمل على هذا عند أهل العلم أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما في بعض الروايات على صدره، هذه السنة، ويضعها على رسغ اليد اليسرى وليس هكذا مثلا، يعني يقبض بها المرفق مثلا، وليست مثلا هكذا مثلا على البطن هكذا، وإن كان يروى ذلك أيضا عن علي على البطن هكذا، لكن صح هذه الصيغة على الصدر بقبض اليمنى على اليسرى على رسغ اليد اليسرى. فيعني هذه بعض يعني الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نستكمل بقية يعني الباب في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية اليوم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.